طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنور قلوبنا وترزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولا معكم في هذه المباحث الجميلة التي تتعلق في هذا الفن من فنون العلوم وهو النحو. ودرسنا اليوم يتحدث عن الفعل، وسيأتي مزيد بحث عن هذا الفعل في هذا الدرس وفي الدرس الذي يليه مباشرة إن شاء الله، ونرجو أن نركز خصوصا في مسألة الإعراب لهذه الأفعال، والإعراب سيكون ربما في الدرس الذي يلي هذا الدرس. هنا أشار إلى أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه ودل بهيئته على زمان، يعني الفعل هو الكلمة التي تدل على معنى بنفسها ومرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة، ومرتبطة بأحد الأزمنة الثلاثة، إما أن تكون في زمن ماض، أو تكون في زمن حال، أو تكون في زمن المستقبل. فلا تخلو هذه الكلمة التي هي فعل من الارتباط في هذه الأزمنة الثلاثة، فإن كانت دلت على زمن ماض فهذا يطلق عليها الفعل الماضي، وإن كانت على زمن حال فهذا فعل المضارع، وإذا كانت على زمن المستقبل فهذا أيضا فعل المضارع وفعل الأمر وفعل الأمر. قال مثل سافر يكتب ارجع، سافر فعل ماض، ويكتب فعل مضارع، وارجع فعل أمر. قال علامات الفعل، مر علينا سابقا في لقاء سابق أن للاسم علامات، وأن للفعل علامات، وأن للحروف عدم العلامة، الحروف علامتها عدمية ليست لها علامة، كما قال الحريري في الملحة: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. فإذا عرفنا علامات الاسم وعرفنا علامات الفعل فإن ما سوى ذلك هو الحرف، فإن ما سوى ذلك هو الحرف. قال هنا علامات الفعل تاء الفاعل، أول علامة من علامات الفعل هي تاء الفاعل، وهذه العلامة خاصة بالفعل الماضي، بالفعل الماضي، فإن تاء الفاعل لا تدخل إلا على الفعل الماضي، تقول ذهبت قرأت، فإذا دخلت تاء الفاعل على الفعل فاعلم أن هذا الفعل هو فعل ماض، فاعلم أن هذا الفعل هو فعل ماض. لماذا؟ لأن تاء الفاعل دخلت عليه، فإن تاء الفاعل من علامات الأفعال، وأيضا هي خاصة بالفعل الماضي، فهي من علامات الأفعال من حيث الجملة بالأفعال، لكنها خاصة في الفعل الماضي. فتاء الفاعل ما تدخل على المضارع ولا تدخل على الأمر، وإنما تدخل على الفعل الماضي. تقول قرأت أو قرأت أو قرأت، فإن كنت تتحدث عن نفسك تقول قرأت، وإن كنت تخاطب غيرك رجلا تقول قرأت، وإن كنت تخاطب أنثى تقول قرأت. تاء تحتها كسرة، والتاء السابقة للمخاطب فوقها فتحة، والتاء للمتكلم فوقها ضمة. إذن هذا التغيير ليس من أجل الإعراب، فإن تاء هنا فاعل، هنا وهنا وهنا، سواء قلت قرأت أو قرأت أو قرأت هي تاء الفاعل ما تغيرت، لكن التغيير هنا باعتبار المتحدث أو المخاطب أو المخاطبة، فتتغير بهذا الاعتبار. فإذا تحدثت عن نفسك لا يصح إطلاقا أن تقول أنا قرأت وذهبت وحضرت، أنت تتحدث عن نفسك الآن، كيف تقول قرأت وذهبت وحضرت؟ هذه من الأخطاء اللي قد تكون يعني شائعة عند جنس معين أو بلاد معينة، وقد تكون أيضا عند عامة الناس، تجد مثل هذه الأخطاء. إذا أردت أن تتحدث عن نفسك تقول قرأت ذهبت حضرت، تكون التاء هنا مبنية على الضم، مبنية على الضم. فمثلا من حيث الإعراب لو أردنا أن نعرب قرأت نقول قرأ، هذا فعل ماض مبني على إيش؟ على السكون، على الاتصال بتاء الفاعل، كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. طيب تاء الفاعل، ها شوف الإعراب، الأجزاء الثلاثة، الأجزاء الثلاثة التي تحدثنا عنها مرارا، وأظن والله أعلم، وأظن والله أعلم أنني سوف أتحدث عن هذه الأجزاء في كل درس إلى أن ننتهي، في كل درس، لأنه إذا تبينت لنا سهل عن الإعراب. هذا ضمير، إذا نقول في هذه الكلمة عند إعرابها ضمير، أول شيء حدد ماهية الكلمة، والتاء ضمير، طبعا نضيف على الضمير متصل أو منفصل، نقول والتاء ضمير متصل. طيب ما شاء الله انتهينا الآن من الجزء الأول، حددنا ماهية الكلمة، ننتقل للجزء الثاني، علامة البناء مبنية على الضم، أمامك ضمة الآن، ولو كانت قرأت مبنية على الفتح، ولو كانت قراءتي مبنية على الكسر، الحركة التي أمامك. إذا نقول ضمير متصل مبني على الضم، الموقع الإعرابي هنا فاعل، في محل رفع فاعل، في محل، لماذا في محل؟ لأن الضمائر ما تعرب، الضمائر كلها مبنية، والمبني هو الذي محله يعرب في من حيث المحل، ما يعرب إعرابا ظاهرا، لكن نقول في محل العراب فيه يكون بهذا الشكل. إذا نقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. إذا التاء هنا علامة للفعل الماضي، وإذا كانت قرأت يكون الإعراب كذلك، نقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، وهكذا قرأت ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل. إذا تاء الفاعل من علامات ماذا؟ من علامات الأفعال. ثم قال تاء التأنيث، كذلك تاء التأنيث من علامات الأفعال، وأيضا هي من العلامات الخاصة بالفعل ماذا؟ الماضي. يعني علامة تاء التأنيث خاصة بالفعل الماضي، ما تأتي الفعل المضارع ولا تأتي الفعل الأمر. نقول هند قرأت الدرس، هند قرأت الدرس، التاء هنا ليست مثل التاء السابقة، هنا تاء تأنيث ساكنة لا محل لها من إعراب، أما التاء السابقة تاء الفاعل لا لها محل من إعراب في محل رفع فاعل، لكن لا محل لها من إعراب. نقول قرأ هند قرأت، قرأ فعل ماضي، هند طبعا مبتدأ مرفوع من الضمة الظاهرة الأخيرة، قرأ فعل ماضي مبني على إيش؟ مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكن لا محل لها إعراب، الدرس مفعول به منصوب على رفعه الفتح الضائع آخر. والجملة من طبعا قرأت، أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى هند، وقد ذكرنا لكم في درس سابق متى نقول الضمير مستتر وجوبا ومتى نقول الضمير مستتر جوازا. إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب يكون استتاره للوجوب، وإذا كان الضمير للغائب يكون مستترا جوازا، يكون مستترا جوازا. فنقول قرأت، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، يعود إلى هند، الدرس مفعول به. والجملة طبعا الفعل فاعل في مع الرفع خبر المبتدأ، كما سيأتينا إن شاء الله نفصل في المبتدأ والخبر. إذا تاء التأنيث الساكنة من علامات الأفعال، وهي علامة خاصة بالفعل الماضي. ثم قال يا المخاطبة. يا المخاطبة علامة للأفعال، ولهذا ما تدخل على أسماء مثل تاء الفاء تاء الساكنة، ما تدخل على أسماء. علامة تاء التأنيث الساكنة ما تدخل على الأسماء، لكن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء. شجرة تاء التأنيث بس متحركة، انظر إلى شجرة، رأيت شجرة، بخلاف تاء التأنيث قامت ذهبت، هذه ساكنة دائما. طيب يا المخاطبة تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر، لا تدخل على الفعل الماضي، وإنما هي للأفعال لكنها مشتركة بين المضارع والأمر ولا تدخل على الفعل الماضي. فتقول يا مخاطبة مثل اكتبي أو أنت تكتبين. اكتبي فعل أمر، وأنت تكتبين هنا فعل مضارع، فعل مضارع. طيب نعرب أو تأتينا الأفعال، طيب تأتينا الأفعال، تأتينا الأفعال، لكن عرب سريع. أنت تكتبي، أنت استحضر الأجزاء الثلاثة في الإعراب، حدد ماهية الكلمة، حدد علامة البناء، حدد الموقع الإعرابي. شوف الأجزاء الثلاثة، أنت تكتبي، أنت ماذا نقول فيها؟ ما هي تكلمة؟ ضمير منفصل. انتهينا من الجزء الأول، ضمير منفصل. طيب علامة البناء أنت، ماذا تحت التاء؟ كسرة، إذن ضمير منفصل مبني على الكسر. شوف انتهينا الآن من جزئين من الإعراب، باقي الجزء الثالث الموقع الإعرابي. ضمير منفصل مبني على الكسر، أول الكلام مبتدأ، إذن في محل رافع مبتدأ. شايفين الإعراب كيف سهل؟ الإعراب ليس صعبا، أنت الذي تصعبه على نفسك، أنت الذي تراه صعبا، ولهذا سيبقى صعبا إلى أن تموت. إذا كنت كذلك، إذا لم تغير من نفسك، إذا لم تغير من نفسك فسيبقى الإعراب صعبا إلى أن تموت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. غير ما بنفسك من عقدة ومن صعوبة لهذا الفن حتى ترى النور وترى أن هذا الفن سهل ميسر على من يسعى إلى فهمه وتيسيره بعد توفيق الله عز وجل. إذن أنت، انتهينا من إعرابها. أنت تكتبين، تكتبين نقول في إعرابه ماذا؟ فعل مضارع مرفوع كما سيأتينا، مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال خمسة. طيب أين الفاعل؟ الياء. هيا أعربها، أعربها الإعراب الذي درسناه سويا على الأجزاء الثلاثة. الآن الياء هذه ضمير، ماذا نقول فيها؟ أول الجزء الأول حدد الضمير، ضمير متصل. طيب انتهينا من ما هي تكلمة. إيش علامة البناء؟ حدد علامة البناء، سكون. تكتبين الياء عليها إيش؟ سكون، إذن ضمير متصل مبني على السكون. ما هو الموقع الإعرابي لها؟ فاعل. إذن ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وسيأتينا إن شاء الله مع الأفعال الخمسة أنه دائما ألف الاثنين وهو جماعة. يا المخاطبة دائما هذه في محل رفع، إما فاعل أو نائب فاعل على حسب الفعل. طيب إذن تكتبين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والياء كما عرفنا أنها فاعل، الجملة من فعل فاعل في محل رفع خبر المبتدأ أنت. طيب يا شباب أيها الإخوة وأيها الأخوات، هذه العلامة الثالثة للأفعال وهي ياء المخاطبة، وقلنا يشترك فيها فعلان المضارع والأمر. الأمر اكتبي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء نفس الشيء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والقاعدة في الأمر كما سيأتينا إن شاء الله أن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يكتب، احنا مر علينا أنت تكتبين هذا المضارع،

لاحظ النون مفتوحة وما قبلها ساكن، اعكس نون توكيد يحضرا، اجعل النون ساكن وما قبلها مفتوح يحضرا يفهما، هذه نون توكيد خفيفة، لو كانت ثقيلة يفهمن، النون مشددة. إذن المقصود أن نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع وتدخل على فعل الأمر، ولا تدخل على الفعل الماضي، ولا تدخل على الفعل الماضي. طيب، هذه علامات التي يشترك فيها الجميع من الأسماء، عفوا، التي يشترك فيها الجميع من الأفعال، من الأفعال. هناك أيضا علامة خاصة بالمضارع وهي دخول أداة الجزم، دخول أداة الجزم لم فإنها من خواص الفعل المضارع ولا تدخل إلا عليه. لم يذهب، لم يلد، ولم يولد، فإن لم هذه من خواص الفعل المضارع. إذن هذه علامات الأفعال. فائدة يسيرة، لو وجدنا كلمة فيها معنى الفعل ولا تقبل علامة الفعل، فاعلم أنه يطلق عليها في اللغة العربية اسم فعل. اسم فعل، وجدنا كلمة فيها معنى الفعل والمقصود من الفعل، يعني مثلا الأمر، فهنا معنى الأمر فيه دراكي، يعني أدرك، دراكي يعني أدرك. طيب، معروف أن فعل الأمر يقبل يا المخاطبة، أدركي، دراكي هنا ما تقبل على المخاطر، إذن تسمى اسم فعل أمر، اسم فعل أمر صح، فعل أمر يعني معنى الأمر موجود، أنت تأمر الآن صح، يعني اسكت صح، اسكت نهائيا صهن، يعني اسكت عن هذا الكلام، فصح فيها معنى الأمر، لكن هل تقبل ياء المخاطبة؟ لا، إذن ما يطلق عليها فعل أمر وإنما اسم فعل أمر. كذلك في الماضي تقول شتان، يعني افترق، هيهات، بعد، ولا تقبل تاء الفاعل علامة الفعل الماضي، إذن هذه يطلق عليها اسم فعل ماضي. كذلك في المضارع تقول أف، أتضجر، وي، أتعجب، لكن ما تقبل علامة المضارع، ما تدخل عليها لم، فهنا تسمى اسم فعل مضارع. طيب، ثم قال هنا عندكم في المذكرة وينقسم باعتبار الصحة والاعتلال إلى قسمين، الصحيح والمعتل. إذن الفعل من حيث هو فعل قسمه عندكم هنا إلى قسمين، صحيح ومعتل. قال وهو كل فعل تخلو حروف الأصلية من أحرف العلة وهي الألف والواو، هذا الفعل الصحيح، تخلو الحروف فيه من حروف العلة الألف والواو والياء، هذا يسمى الفعل الصحيح. جلس، حضر، كتب، رفع، قرأ، أمر، سمع. ثم قال وينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاث أنواع، الصحيح السالم، يعني هذا للمعرفة، الصحيح السالم هو كل فعل خلت حروف الأصلية من الهمزة والتضعيف، جلس، حضر، رفع، لا توجد فيه همزة ولا تضعيف. الصحيح المهموز وهو كل فعل كان أحد أصوله حرف همزة، حرف همزة، سواء كانت في أول فعل أم وسط أم آخره، نحو أخذ، سأل، قرأ، فعل صحيح لكنه مهموز. الصحيح المضاعف ينقسم مضاعف ثلاثي، قال وما كان عينه ولامه جنس واحد، مثل مد وعد ونحو ذلك. قال ومضعف رباعي وما كان حرفه الأول والثالث فأه ولامه، يعني فاء الكلمة ولام الكلمة، من جنس واحد، وحرفه الثاني والرابع عين الكلمة ولامه الثاني من جنس واحد، مثل زلزلة، وسوسة، لجلج ولولا وهكذا. إذن هذا حرف فعل مضاعف رباعي. القسم الثاني المعتل، المعتل الآخر، ومكان في حروفه الأصلية حرف أو اثنان من حروف العلة، وينقسم إلى خمس أنواع. مثال ما كان حرف العلة في أوله مثل وعد وجد وثقة، وهذا ما يؤثر عندنا في الإعراب، يعني لما يكون حرف العلة في الأول أو في الوسط، لأن الإعراب يتأثر في الحرف الأخير، الإعراب يكون في الحرف الأخير. نعم الوسط وكذا يتأثر لمناسبة أخرى أو لعلة أخرى كالتقاء ساكنين أو علة صرفية، لكن آخر الكلمة هو الذي يتغير بسبب الإعراب. قال أجوب ما كان حرف العلة في وسط مثل قال وباع صام، ناقص ما كان حرف العلة في آخر مثل دعا بنى حظيا. هذا هو الذي سوف نتحدث عنه في حالة الإعراب كما سيأتينا. ثم ذكر ما يتعلق في في في نواحي أخرى من تسميات، من حيث لفيف مفروق ما كان أوله وآخره حرفي علة مثل وعى ووقى، ولفيف مقرون ما كان وسطه وآخره حرفي علة مثل روى. طيب إذن هذا هو الفعل الصحيح والفعل المعتل من حيث انقسامه إلى هذين القسمين، فعل صحيح وفعل معتل. وعرفنا أن الصحيح هو الذي سلمت حروفه من الهمزة من أحرف العلة، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وسالم وصحيح مهموس صحيح مضعف. صحيح سالم خلت حروفه من الهمزة والتضعيف، ولهذا هو فعل صحيح سالم. وفعل مهموس سواء كان في أوله أو وسط أو آخره، وقلنا لكم من حيث الإعراب هذا ما يتأثر، أخذ وسأل وقرأ، وفعل مضاعف والمضاعف الثلاثي والمضاعف الرباعي. ومن حيث الإعراب سيأتينا بإذن الله الحديث عن إعراب هذه الأفعال، وكيف أنها لها، وكيف أن لها أحوالا لا بد من معرفة التفصيل فيها. المضاعف الثلاثي هنا انتباه ولفتة لا بد من ذكرها من حيث الإعراب، من حيث الإعراب ننبه هنا على هذه اللفتة اليسيرة التي ربما قد لا ينتبه لها بعض طلبة العلم عند الإعراب، أو يستغرب لها كيف تنطق بذلك، وبينما الإعراب فيها أمامي في الجملة يختلف عما أسمعه. ومن هنا كان وجه الغرابة، ولعلنا بإذن الله نتحدث عن هذه المسألة اليسيرة الهامة. هي يسيرة بإذن الله، ليست صعبة كما قد يظن البعض، لكنها يحسن انتباه لها. عندما تقول لم يعد الرجل ماله، لم يعد الرجل ماله، طبعا نحن نعرف جميعا أن لم أداة جسم فتجزم الفعل، والفعل هنا يكون مجزوما بالسكون لأنه ليس معتلا ولا من الأفعال الخمسة كما سيأتينا. إذن يجزم بالسكون، لكن هنا لا توجد هذه في النطق. لم يمد، لم يعد، لم يسد الطريق أحد، لم يسد الطريق أحد. نعرف هذه الجملة جميعا، لم أداة ماذا؟ أداة نفي وجزم وقلب، أداة نفي وجزم وقلب. تنفي لأنها تنفي الكلمة من المعنى، لم هذه أداة نفي، وجزم تجزم الفعل المضارع، وقلب تقلب الفعل المضارع من المستقبل أو الحاضر إلى الماضي، لم يسد، هذا باعتبار ما مضى، فهي تقلب المعنى، تقلب الفعل من معنى إلى معنى آخر. طيب إذا لم، هذه أداة جزم، يسد هنا الإشكال أو اللبس الذي قد يحصل عند بعض طلبة العلم، نقول يسد فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، وعلامة جزمه السكون. طيب هنا قلت أنا لم يمد، هنا فتحت، كيف تكون علامة الجزم السكون والكلمة مفتوحة؟ نقول هذه الفتحة ليست فتحة إعراب، وإنما هذه الفتحة من أجل التقاء الساكنين. أصل الفعل لم يمد، لم يمد، لم يمدد ياء. الياء الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلما أدخلنا لم سكنت الثانية، فأصبحت الياءان ساكنتين. إذن التقى عندي ماذا؟ ساكنان، وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنان. إذن نحرك، التحريك هنا قد يكون بالكسر، لم يكن الذين كفروا، قد يكون بالضم، هم العدو فاحذرهم، قد يكون بالفتح، قد يكون بالفتح. لم يمد هنا حركت ايش؟ بفتح. اكثر التحريك يكون بالكسر، لكن احيانا يكون بالضم واحيانا يكون بالفتح. اذا هنا الفتحة انما من اجل التقاء الساكنين، انما من اجل التقاء الساكنين فحصلت هذه الفتحة، وإلا فإن الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه كما أشرت هذا الفعل صحيح الآخر، ليس معتلا ولا من أفعال خمسة، فتكون العلامة هنا علامة السكون، فعل مضارع مجزوم بالسكون، لكن هذا السكون إنما لم يكن موجودا وحرك بسبب التقاء الساكنين. هنا هذه اللفتة يعني ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم، أحيانا أثناء القراءة قد يحصل عنده لبس، يرى علامة الجزم ويرى أن فعلا مضارعا بعدها، كيف لا يجزم، فيحصل عنده مثل هذا الأمر ومثل هذا التردد. فإذا عرف كيفية الإعراب سهل عليه الأمر. نقف قليلا بإذن الله، نأخذ فاصلا ثم نعود ونلخص الدرس ونفرغ منه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره، ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته. الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة، الموافق لعام 1900، 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية. المنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري، الإمام الحافظ، المحدث الفقيه، صاحب كتاب الترغيب والترهيب. كان عالما بصحيح الحديث وضعيفه، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله واختلاف ألفاظه. توفي رحمه الله 56 و600 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل معكم أيها الإخوة وأيها الأخوات بعد أخذ هذا الفاصل اليسير في خلاصة هذا الدرس، وهو عن الأفعال من حيث علاماتها، من حيث علامات الأفعال. وقد نبهناكم قبل ذلك بأن حيث هذه ما تضاف إلى المفردات، ولهذا من الخطأ أن يقال من حيث علامات الأفعال، حيث هذه تضاف إلى الجمل، ولهذا ما بعدها إنما هو جملة، إما مبتدأ خبر مرفوع أو خبر مبتدأ مرفوع، وليست مضافة إلى المفردات. وهذا من الأخطاء أيضا الشائعة، من حيث اعتباري كذا وكذا، من حيث لقائي، من حيث أخذ كذا، لا، إنه من حيث أخذ كذا وكذا، من حيث اللقاء، من حيث اعتبار، من حيث أنواع الأفعال ونحو ذلك. ولهذا قال ابن مالك في الألفية رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جاء نبذ. فبين هنا ابن مالك رحمه الله في الألفية أنه ألزم الإضافة إلى الجمل، أي العرب أو النحاة، أن حيث، فحيث تضاف إلى الجمل ما تضاف إلى المفردات. تحدثنا في هذا الدرس عن علامات الأفعال، وعرفنا أن للفعل علامات كما أن للاسم علامات. وعلامات الفعل مرت علينا هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة ونون التوكيد سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة، وأداة الجزم التي تخص الفعل المضارع. هذه علامات خاصة بالأفعال، منها ما يخص الفعل الماضية وهي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، ومنها ما يشترك فيه الفعل المضارع والفعل الأمر دون الفعل الماضي وهي ياء المخاطبة ونون التوكيد، ومنها ما يخص المضارع وهي أداة الجزم لم. إذن هذه علامات الأفعال، هذه علامات الأفعال، وبهذا نعرف الكلمة ونحددها أنها اسم أو فعل أو حرف بحسب العلامات. ثم قسم الفعل إلى قسمين: صحيح ومعتل. وعرفنا أن الصحيح والتي يخلو من حروف المد، هذا هو الفعل الصحيح الذي يخلو من حروف المد، جلس وحضر ونحو ذلك. وهذا الفعل وينقسم هذا الصحيح إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع: صحيح سالم وصحيح مهموز وصحيح مضعف. الصحيح السالم والذي أيضا خلا من الهمزة والتضعيف، أيضا مع خلوه من حروف المد أيضا خلا من الهمزة والتضعيف، حضر ذهب فهو خلا من الهمزة والتضعيف. أما الصحيح المهموز هو الذي فيه همزة سواء في أوله أو في وسط أو في آخر، أخذ سأل قرأ، تجد الهمزة قد تكون في الأول قد تكون في الوسط وقد تكون في الأخير. أما الصحيح المضعف قسم أيضا لقسمين، مضعف ثلاثي وهو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، دائما يقال فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة، فنأتي مثلا ضرب، أين فاؤها؟ حرف الضاد لأنها على وزن فعل، ضرب فعل، الضاد هنا تقابل الفاء، إذن الضاد هنا فاء الكلمة، حرف الراء يقابل العين، إذن الراء هنا عين الكلمة، الباء ضرب تقابل اللام فعل، إذن الباء هنا تسمى لام الكلمة. هنا قال إذا ما كان عينه يعني الحرف الثاني بعد الفاء ولامه من جنس واحد، من جنس واحد، قال مثل مد وعد وسد وصد وشد وهكذا، تجد هذا الفعل هذا الفعل مضارعه نبهنا إلى قضية هامة في جزمه، أنه التقى ساكنان فحرك بالفتح، لم يمد لم يعد لم يصد لم يسد ونحو ذلك، فما يشكل على طالب العلم عندما يقول لم يصد، وذلك أن هذه الحركة إنما بسبب التقاء الساكنين، وإلا فإن الفعل مجزوم وعلامة جزمه السكون. ثم المضاعف الرباعي ما كان حرفه الأول والثالث، قال الفاء واللام ومن جنس واحد، وحرفه الثاني والرابع قال العين واللام الثانية من جنس أيضا، مثل زلزلة ووسوسة ودمدمة ولجلجة ونحو ذلك. ثم بين أن الفعل المعتل، الفعل المعتل وهو خمسة أنواع، طبعا ما كان فيه حرف علة أو أكثر من حرف علة، وخمسة أنواع، ما كان حرف العلة في أوله مثل وعد وجد، هذا الحرف هنا في الأول، وهذا مجرد تقسيمات من حيث الإعراب ما تعنينا بشيء، لأن الإعراب كما أشرت لكم يتعلق بآخر الكلمة، وقد يكون حرف العلة في الوسط مثل قال وباع ونحو ذلك، وناقص ما كان آخر حرف علة، وهذا الذي سوف نحتاجه في بحث الإعراب في الأفعال، دعا وبنى وحظي، لفيف المفروق ولفيف المقرون، ما كان أوله آخر حرف علة، وما كان وسط آخر حرف علة. إذن هذا الدرس يتعلق بعلامات الأفعال، ثم ما يتفرع عن ذلك من الفعل وانقسامه إلى صحيح ومعتل، والصحيح كذلك، وما حصل فيه من انقسام إلى صحيح سالم وصحيح مهموز وصحيح مضاعف وأنواع الفعل المعتل. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كيفية إعراب الفعل، وهو من أهم هذه الدروس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويفتح علينا وينور بصائرنا جميعا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.